لا ياباني صيني ياباني أقول لك شغال على الفاضي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فذكروا الله فاستغفروا

وسيجزي الله

ذنوبنا ثواب الآخرة والله المحسنين. صدق الله العظيم. Thank you.